Thank you. الذي خلقك فسواك فعدلك الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت إذا السماء السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت غلبت يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ بغاد البلد وأنت قل بغاد البلد ووالد وما

صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع مسك الختام والتي تلا على ما سمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والمقيم بالنخاس مع صوت الإذاعة المحلية والأمانة الكهربائية إذاعة الحاج محمد عبد العال بكفر حمودة كبرى مخازن فراشة والسرادة بالمقام إذاعة الحاج حمزة بالعرقمة وشكر الله تعالى جميعا وسبحانه